أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا الباب من أخذ القرآن بالقلوب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخذ القرآن بالقلوب أخذان: الأول تفتيح مغاليقها ومدافعة موانع القبول منها، وهذا في من تسبق له عافية الله بأن ورد على الإسلام. أما أخذ القرآن بالقلوب في الأخذ الثاني فحال استمتاع به وشهود قريب لمعانيه ودلالته للسامعين على الله تعالى، ومن ذلك ما يدل على عيوب النفس ونقائصها. فعن عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد أو عمن روى ذلك عنه، لأن السياق ليس للحدود والحلال والحرام، ولكن نسوق السند لما يكون بعد من الإيناس و تشويق القلوب إلى عطاء الله تعالى. أن إسلام عمر بن الخطاب فيما تحدث به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها فأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمرو بن عائف ابن عمران ابن مخزوم. قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي في مجلسنا ذلك، فلم أجد فيهم أحدا، فقلت لو أني جئت فلانا الخمار، وكان بمكة رجل يبيع الخمر، لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منه. لحقها فأشرب منه بالنصب، لأن الفاء سبقها الترجي لعلي. قال: فجئته فلم أجده، أغلقت الأبواب، اختار بابا فغلقه الله، ثم اختار بابا آخر فغلقه الله، لأن الله يريد له بابا آخر. قال: فقلت لو جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين. قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود والركن اليماني. وقال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت الليلة لمحمد حتى أسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم، وقلت لئن دنوت أسمع منه لأروع عنه. يعني لو أنه اقترب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد لم يدخل في دين الإسلام، فإن ذلك ربما يثير روع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت الكعبة من قبل الحجر، فدخلت ثيابها، فجعلت أمشي رويدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبلا ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائما في مكاني حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار بني أبي حسين، وكانت طريقه حتى يخرج إلى المسعى، ثم يسير بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، وكان مسكنه في دار الرقطاء، فاتبعته حتى إذا كان بين دار العباس وبين دار ابن أزهر أدركته صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي قام وعرفني. حدث النبي وقف، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إنما تبعته لأوذيه، فنهمني فقال ما جاء بك ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال قلت إني أؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله صلى الله عليه وسلم. قال فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه وقال قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. قال الشيخ رحمه الله: والمنتقى من ذكر هذه الأخبار التي مضت من ذكر ضماد وطفيل وغيرهما وما نذكره بعده من النجاشي وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيره، أن موافقة العقلاء وسرعة ميلهم إلى إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وقبولهم منه إحدى الدلائل في صدق دعواه للنبوة، لأن إحدى الخلال في صدق دعوته صحة ما يدعو المدعي لها من الشرائع، خصوصا أمهات الشرائع، لأن ما وراءها مفرع عنها، وفي صحة الأصل دلالة على صحة الفرع، لأن شهادة النجاشي بنبوته صلى الله عليه وسلم عقيب ما قرئ عليه من كتاب الله وأعلم من أمهات شرائعه وقبولها وانقياده لها عليه السلام من أوضح الدلائل. وتتضمن هذه القصة أيضا إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد عن أبي ذر الغفاري قال: خرجنا من قومنا غفار وكان يحلون الشهر الحرام، قال فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خالنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومنا وقال له: إنك إذا خرجت من أهلك خالف إليهم أنيس. يعني كأنهم يخونونه. فجاء خالنا فنسى علينا ما قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد قدرت ولا جماع لك فيما بعد، يعني لا نجتمع معك، إذا كان كلامك على التهمة فلا نجتمع معك. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فتنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها، وقد صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين يا سيدنا أبو ذر، فقلت لمن؟ قال: الله. قلت: أين توجه؟ قال: حيث وجهني الله، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر السحر ألقيت كأني خفاء، يعني خباء، حتى تعلوني الشمس، يعني أصلي من العشاء للسحر وبعد ذلك يرمى حتى تعلوه الشمس. قال فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. فانطلق أنيس فراس علي يعني أبطأ، ثم جاء فقلت ما حبست؟ قال لقينا رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قال فما يقول له الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قولهم على أقراء الشعراء فلا يلتئم على لسان أحد يفري أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقلت اكفني حتى أذهب فأنظر. قال نعم، وكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنعوا عليه صلى الله عليه وسلم، شنعوا له وتجهموا له. قال فانطلقت فقدمت مكة فاستضعفت رجلا منهم، فقلت أين الذي يدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، فخررت مغشيا علي، يعني ظلوا يضربونهم. فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدماء، فلبست بها 30 من بين يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن قلب بطني، سمن حتى أصبح لحم بطنه مثنيا، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب الله أسمختهم، ضرب الله على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد منهم غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إسافا ونائلة. قال قلت أنكح أحدهم الآخر، يعني أنا لاستهزائي واستخريتي بهذه الآلهة. قال فما تناهتا عن قولهما؟ قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لم أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال فما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، إنه عاوز يجوز إسافا بنائلة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فاستلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى، فأتيته حين قضى صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. قال وعليك رحمة الله، ممن أنت؟ قلت من غفار. فأهوى بيده إلى جبهته هكذا. قال قلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار، فذهبت أخذ بيده فدفعني عني صاحبه هو سيدنا أبو بكر، وكان أعلم به مني. فقال متى كنت ها هنا؟ قلت كنت ها هنا منذ 30 من بين يوم وليلة. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن قلب بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني من أراد أن يطعمها أغنته عن سائر الأطعمة. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. قال ففعل. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال أبو ذر فذاك أول طعام أكلته بها. قال فغبرت ما غبرت، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأدرك فيهم. قال فانطلقت حتى لقيت أخي أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. فقال أنيس ما بي رغبة عن دينك، فإنك قد أسلمت، فإني قد أسلمت وصدقت. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. قال فاحتملنا فأتينا قومنا فأسلم نصفهم، يعني بركة ليس لها نظير، قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة. وكان أمهم إيماء بن رحضة وكان سيدهم، وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم قبيلة أخرى، فقالوا يا رسول الله نسلم على الذي أسلم عليه إخواننا، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار، غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وعن عمرو بن العاص قال لما انصرفنا من الخندق، يعني هو كان مع كفار قريش في حصار المدينة، فلما صرفهم الله تعالى بالريح قال جمعت رجالا من قريش يسمعون مني، فقلت لهم أترون رأيي وتسمعون مني؟ قالوا نعم. قلت إني أرى أمر محمد عليه السلام يعلو الأمور علوا شديدا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟ قالوا ما هو؟ قلت أرى أن ألحق بالنجاشي، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فنكون تحت يديه أحب إلينا أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا على محمد فهم من قد عرفتموهم، ولا رأينا منهم إلا خيرا. فقالوا إن هذا ذا الرأي، يعني ذا الرأي الصواب. فقلت فاجمعوا هدايا نهديها له، فكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدمى، فجعلنا أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، فلقد دخلت عليه فقدمنا إليه هداياه، فسألته إياه لأعطانيه نقتله، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزت حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنا نصنع به، فقال مرحبا بكم، هل أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أهديت لك أيها الملك أدما كثيرا. قال فقربته إليه فاشتهاه وأعجبه، فقلت أيها الملك إني رأيت رجلا خرج من عندك الآن هو رسول رجل هو عدو لنا، فأعطينيه وأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وأخيارنا. قال فغضب ومد يده فضرب الأنف ضربة ظننت أنها مكاسره، خبط سيدنا عمرو في مناخيره. قال فلو انشقت الأرض عند ذلك لدخلت فيها. فقلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال أتسألني أن أعطيك رجلا لتقتله رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي يأتي موسى؟ فقلت أو كذلك هو؟ قال نعم. ثم قال أطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق صلى الله عليه وسلم، ولا ظهرن على من خالفه كما ظهر موسى عليه السلام على فرعون وجنوده. فقلت أفتبايعني له على الإسلام؟ قال نعم. قال فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت من عنده وقد حال رأيي إلى غيره، فلقيت خالد بن الوليد فقلت أين يا أبا سليمان؟ فقال والله لقد استقام الميسم إن الرجل لعلى الحق صلى الله عليه وسلم وأنا أذهب فأسلم، قلت وأنا أيضا. قال فقدمنا المدينة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد فأسلم وبايع، وتقدمت أنا فقلت وأنا أبايع، وذكرت ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما استأخر. فقال بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها. وقد روى محمد بن إسحاق ما ناظر به النضر بن الحارث قريشا أن يبعثوا إلى أحبار أهل الكتاب فيسألوهم عما يمتحن به النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولونه فيه، فقال لهم أحبار يهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بما سألتم عنه غدا. ولم يستثني، يعني لم حصل شيء من الاستثناء، يعني هي إن شاء الله. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون 15 ليلة، لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليهم السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا عدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل من الله بسورة الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من الفتية والطواف اللي هو ذو القرنين، وقول الله تعالى واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشيخ وهذه القصة أيضا داخلة في الأبواب الماضية من اشتهار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الملك والأديان، مثبت ذلك في كتبهم وعلومهم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك نعوذ بك منك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.